حبايب ولا تبقى عن عيني غايب، بدك نبقى مثل الرفقة كذب على قلبي الدايب، ظالمني وعارف اني انا بشقى لو تبعد عني، اللي يا قمري برضى بقدري، خبرني انت شو حابب كرمالك صرت بخبي، خبي الحب الساكن قلبي، اعمل حالي ولا على بالي مهتمي ومش مهتمي، قدامك كون رفيقة اسأل عنك كل دقيقة، بيقسى ويمكن ينسى يوم اللي كنت